بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال الحديث عن مسألة التفطير بالكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة. شيخ الإسلام رحمه الله قال: قياس هذه الأشياء على الأكل والشرب وعلى المبالغة في الاستنشاق أنه قياس غير صحيح لعدة وجوه، ووقفنا عند الوجه الرابع، ما زال الحديث في الوجه الرابع. فكان بيتكلم على مسألة استخراج علة الإيه في الأصل، يعني حتى يكون القياس صحيحا لابد أن احنا نستخرج علة الأصل، ثم نتأكد أن العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. فقال: وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به، فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. فيقول هنا اللي هي تسمى مسالك العلة، قلنا يعني درس اليوم يعني تطبيق على أبواب العلة في كتب أصول الفقه، مسالك العلة وقوادح العلة. فمسالك العلة اللي هي الطرق التي نثبت بها العلة، فمن الطرق اللي هي المناسبة، العلة قد تكون منصوصة أو مجمع عليها أو مستنبطة، والاستنباط من مسالكه المناسبة، وهي أن يكون أحد الأوصاف محققا لمقصود الشارع، ويعني يترتب على تعليق الحكم به مصلحة مقصودة للشارع بجلب المنفعة أو دفع المضرة، زي ما ذكرنا مسألة الإسكار أنها علة إيه؟ تحريم الخمر، لأن تعليق الحكم بها بحيث نحرم كل مسكر يحقق مقصود الشارع في حفظ العقل. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني هو رأيه أن العلة في المفطرات، يعني مفطرات نوعان، نوع داخل ونوع خارج. نوع داخل اللي هو إيه؟ الأكل والشرب والكذا، ونوع خارج اللي هو زي الحيض وزي الإيه؟ الجماع. الجماع فيه إخراج مني، والحيض فيه إخراج دم. فيقول هذا استفراغ، يعني إخراج مادة من البدن تضعف البدن وتوهنه. فإذا إخراج ما يضعف البدن، والحجامة كذلك برضو عند الحنابلة، والشيخ الإسلام يرى أنها مفطرة أيضا. فالحجامة والجماع وال مثلا والحيض، فهذه أشياء فيها إيه؟ استفراغ مادة، إخراج مادة من الجسم توهن الجسم وتضعفه. والأكل والشرب وإدخال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف، فهذا إيه فيه يعني تقوية للبدن وتغذية له، تقوية وتغذية للبدن. في الاستقاءة، إيه العلة في الاستقاءة؟ تعمد برضو استفراغ، إخراج مادة تضعف تعمد الإنسان يستقي، فاستخراج هذه يعني الطعام الذي في جوفه هذا يضعف البدن ويوهنه. فلو لاحظنا يعني مثلا يقول لك هذا وصف مناسب لتعليق الحكم به، ليه؟ لأنه يحقق مقصود الشارع في حفظ، يعني مقصود الشارع حفظ النفس، حفظ النفسي، وهذه يعني حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل إلى آخره. فهنا حفظ النفسي هذا من مقصود الشارع، ولذلك يعني إضعاف البدن باستخراج هذه الأشياء مثلا، هذا وصف مناسب في تعليق الحكم به وهكذا إلى طيب. فإذا هذا استخراج علة الأصل بالمناسبة، هذا مسلك من مسالك العلة اللي هو المناسبة. المسلك الثاني الدوران، والدوران هو وجود الحكم مع وجود الوصف وانعدام الحكم مع انعدام الوصف. الدوران اللي هو يقال له ايضا ايه الطرد والعكس، الدوران الدوران الطردي والدوران الطرد اللي هو بمعنى انه كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم، والعكس اللي هو الدوران العكسي اللي هو ايه، كلما انعدم هذا الوصف انعدم الحكم. طيب، ويذكر الاصوليون ايضا ان الدوران قد يكون في صورة او في صورتين، في الدوران على درجتين، في درجة أقوى من الأخرى. درجة الأقوى أن يكون الدوران في صورة، مثالها العصير، عصير حلال، شخص عصر عنبا، هذا العصير حلال أو حرام؟ هو إيه؟ حلال، صحيح؟ طيب، إذا العصير هذا ترك حتى تخمر وصار مسكرا أصبح إيه؟ حراما. طيب، بعدما صار خمرا خلل وتحول إلى خل، رجع ايه؟ حلالا. يبقى لاحظنا انه كان حلالا لما لم يكن ايه؟ مسكرا. فلما اسكر صار حراما. فلما زال الاسكار بالتخلل رجع ايه؟ حلالا. يبقى اذا عندما وجد الاسكار وجد الحكم التحريم، ثم لما زال الاسكار زال الحكم. فهنا يعني نفس العصير هذا وجدت فيه العلة فوجد الحكم، ثم زالت العلة منه فزال الحكم. فالطرد والعكس تواردا على ايه؟ على شيء واحد، يعني نفس الصورة. وفي الدوران اللي هو في صورتين، ان هو مثلا يضربون له مثلا ايه لما نقول لما الفقهاء عندما يتكلمون في زكاة الحلي، هل الحلي فيها زكاة او ليس فيها زكاة؟ فليقول الحلي فيها زكاة، يقول العلة فيها هي الايه؟ النقدية أو الثمنية، أن الحلي اللي هي الذهب والفضة، أن الذهب والفضة أثمان، وهذه حتى لو كانت مصوغة فهي تظل ذهبا وفضة، والذهب والفضة فيها الثمنية. فقال لك هذه العلة اللي هي النقدية أو الثمنية لما وجدت في الدراهم والدنانير وجد الحكم وهو وجوب الزكاة. هذا الطرد اللي هو عندما وجد الوصف وجد الحكم. الفقيه اللي يقول العلة في وجوب الزكاة الثمنية أو النقدية، لماذا؟ لأنها لما وجد هذا الوصف في الذهب في الدراهم والدنانير وجد الحكم وهو وجوب الزكاة، ولما انعدم هذا الوصف مش هينعدم بقى في الدراهم والدنانير، لكن انعدم مثلا إيه؟ في الثياب والعقار، شخص عنده بيت والدواب. فلما انعدم الوصف اللي هو الثمنية أو النقدية، لما انعدمت في الدواب والعقار والثياب انعدم الحكم. إذا وجد الوصف وجد الحكم، هذا هو الطرد. وإذا انعدم الوصف انعدم الحكم، هذا العكس. فهو الدوران اللي هو وجود الحكم مع وجود هذا الوصف، وانعدام الحكم مع انعدام هذا الوصف. فإذا وجدنا وصفا معينا، يبقى هنا الفقيه الذي يقول العلة في وجوب الزكاة النقدية، نقول هذا التعليل نقول صحيح، لأنه عندما وجد الوصف وجد الحكم، ولما وجد في الدراهم والدنانير وجد الحكم، ولما انعدم في الثياب انعدم الحكم. يجي يقول العلة في تحريم الخمر الإسكار، لأنه لما وجد في العصير حرم، ولما انعدمت في الخل حل. فبالتالي إيه؟ الحكم يعني اللي هو تحريم الخمر يوجد مع وصف الإسكار، وينعدل مع انعدام وصف الإسكار. بالنسبة للشبه، هذا إيه؟ مسلك آخر من مسالك العلة اللي هو الشبه، وذلك أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه، فيلحق بأكثرهما شبه. يعني المسلك الشبه هو الاستدلال على الشيء بشبهه أو بشبهه، الاستدلال على الشيء بشبهه، وذلك أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، وهذا يسمى قياس الشبه. مثال ذلك مثلا إيه؟ من قتل عبدا، العبد المقتول، من قتل عبدا، هل عليه فدية أو هل عليه معلش هل عليه دية أو عليه قيمة؟ يعني هل عليه القيمة ولا عليه الدية؟ يعني الشخص قتل عبدا، هل عليه دية كدية نفس نعامله معاملة الحر، ولا عليه القيمة نعامله معاملة الأموال؟ فقال لك الآن العبد هنا وجد فيه وصفان اللي هما المالية والنفسية، أنه مال أو يعني فيه شبه من من الأموال، وفيه شبه من الأنفس. فهو فيه شبه من الأموال، فيه مثلا وصف المالية لأنه يباع ويوهب ويرهن ويورث ويؤجر، مثلا قالوا مثلا الحيوان المملوك مثلا يباع ويورث ويؤجر ويوهب ويرهن، والعبد فيه فيه هذا الشبه، ففيه وصف المالية فيه لما فيه من الشبه بالحيوان، ووصف النفسية لأنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويعقل ويكلف بالعبادات، فهو يشبه النفوس. فإذا لو نظرنا إلى وصف النفسية سنوجد فيه الدية، صحيح؟ ولو نظرنا إلى وصف المالية سنوجد فيه القيمة، زي من أتلف مثلا جملا لشخص سيعطيه قيمة الجمل. فهنا تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وهنا يأتي نظر الفقهاء، يعني بعضهم يقول هو أشبه بالنفس، وبعضهم يقول أشبه بالمال وكذا إلى آخره. زي مثلا الطهارة من الحدث بالوضوء والاغتسال، يعني هل تجب فيها النية أم لا تجب فيها النية؟ مثلا جمهور الفقهاء يقولون مثلا هي أشبه بالإيه، الطهارة من الحدث عبادة، فتشبه العبادات كالصلاة، فتجب فيها النية كالصلاة، ولأنها جزء من يعني شرط للصلاة وكذا. فمثلا منهم من شبهها بالصلاة أنها عبادة فأوجب فيها النية، ومنهم من رأى أنها أشبه بالطهارة من النجس التي لا تجب فيها النية. يعني الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يقولون الوضوء لا يشترط فيه النية، ولا الاغتسال من الجنابة لا يشترط فيه النية. لو أن إنسانا كان جنبا فنزل عليه مطر فغمر بدنه، ولا انغمس في البحر مثلا لم يكن ينوي الاغتسال من الجنابة أو كذا، فإنه يطهر بهذا، لا يشترط النية، مثل الطهارة من النجس، مثل من كان مثلا على يده قطرة بول ولا شيء من النجاسات ونزل مطر فغسلها من غير أن يقصد ذلك ولا أن ينويه، خلاص طهرت النجاسة طالما زال عينها وهكذا. في مرات الفرع الواحد يكون فيه شبه من أصلين، فإلحاقه بما هو أشبه به هذا يسمى قياس الشبه، وهو من الأقيسة الضعيفة يعني التي لا يقول بها أكثر الفقهاء. فيقول إذن هذه مسالك العلة اللي هي المناسبة والدوران والشبه عند من يقول به. قال فلا بد من السبر، إن احنا نستخرج الأوصاف التي تصلح للتعليل ونقارن بين هذه الأوصاف، وحتى ننتقي أصلح هذه الأوصاف للتعليل. فقال لك لو وجدنا وصفين مناسبين إذن لا يصح أن يتحكم فقيه ويلحقه ويعلل الحكم ويعلقه بأحد الوصفين دون الآخر طالما الوصفان مناسبان. إذن لا يصح له أن يعلقه بأحدهما دون الآخر بالرأي والهوى يعني، وإنما يعني الوصف المناسب يكون هو علة الحكم إذا كان هو الوصف الوحيد الذي يصلح لتعليل الحكم. لكن إذا كان هناك وصفان كلاهما يصلح لتعليل الحكم به، فإذا اختار أحدهما دون الآخر بغير بينة لا يسلم له يعني. يعني زي ما فهو طبعا هنا الغرض ان مثلا الفقهاء اللي يقولون علة الإفطار بالأكل والشرب أنه مثلا واصل إلى جوف أو داخل من منفذ، فيعلق الحكم بهذا الوصف، يقول له طيب ما الأكل والشرب فيه علة أخرى، وهي أنه تقوية للبدن وتغذية له فلماذا أنت اخترت العلة الأولى وعلقت الحكم بها وتركت العلة الثانية؟ قال: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض. هذه أشياء منصوص عليها، الأصل اللي هو المنصوص عليه، الفرع اللي هو لا نص فيه ونريد أن نلحقه بالمفطرات اللي هي لا نص فيها ونريد أن نلحقها بالمنصوص عليه، هذه تسمى فرع. المفطرات المنصوص عليها هذه أصل، الأصل هو المقيس عليه، ماشي؟ الفرع هو المقيس. فحكم الأصل يكون ثابتا بالنص أو بالإجماع. فهنا قال: النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم. قال: وهو قياس ضعيف، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. واضح هذا الكلام؟ يقول الآن بالنسبة للتفطير بالاستنشاق، يقول القياس على الاستنشاق أظهر من قياس من القياس على الأكل والشرب. الأكل والشرب يقول لك هذا داخل من المنفذ الطبيعي المعتاد للطعام والشراب اللي هو الفم، لكن القياس على قياس الكحل والحقنة والكذا، قياسها على الاستنشاق يعني أظهر، لأن الاستنشاق شيء داخل إلى الجوف من منفذ غير المنفذ الطبيعي الأصلي. لكن يقول حتى بالرغم من هذا فهذا قياس مع الفم. ليه؟ لأن يقول لك لو فرضنا أن حكم الاستنشاق لم يرد به نص، قل لو أننا ليس عندنا حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأثبتنا أن المبالغة في الاستنشاق عمدا حتى يدخل الماء إلى الجوف أنها تفطر. طيب لماذا؟ قال لك لنفي الفارق. هنا استعمل مسلك نفي الفارق، لأن قال لك الإنسان إذا شرب عن طريق الفم فهذا يدخل إلى المعدة، فقال يطبخ الطعام في المعدة ويزول عنه العطش به، وهذا المعنى موجود في المبالغة في الاستنشاق حتى يدخل الماء إلى الجوف. نفي الفارق إن احنا نحصر الأوصاف التي يعني يفترق بها الأصل والفرع، ثم نثبت أن هذه الأوصاف لا تأثير لها. فقال لك لما نيجي نستعمل نفي الفارق هنا احنا نريد نقيس الاستنشاق، ويقول لك لو فرضنا أن ما عندناش نص يحرم المبالغة في الاستنشاق على الصائم لألحقناه بالأكل والشرب. لماذا؟ لأن الفرق بين الاستنشاق وبين الشرب فقط ان هذا عن طريق الفم وهذا عن طريق الانف. قال: وهذا الفارق غير مؤثر. لماذا؟ لان وضع الطعام في الفم، لو ان انسانا وضع شرابا في مضمض بالماء، يعني انسان وضع شرابا في فمه ثم مجه، هل هذا يفطر الصائم؟ لا. يبقى اذا الفم لا تاثير له، يعني مجرد ان وصول الشيء الى الفم هذا لا تاثير له. الأفطر بالشرب مش لأنه دخل عن طريق الفم، لأنه أصلاً لو وضع الماء في فمه ولم يصل إلى المعدة لما أفطر به، أو لم يصل إلى الحلق يعني لما أفطر به. فإذا الفطر بالشرب لوصوله إلى الحلق، ف فيزول العطش وينزل منه إلى المعدة فيطبخ الطعام. واضح؟ إحنا لما نقول يعني الوصف الذي نريد أن نعلق به الحكم لابد أن يكون مضطردا منعدما. فهنا يقول يعني مسألة الفم لا تأثير لها، يعني مش العلة الفم، لأن لو كانت العلة أنه داخل عن طريق الفم لكان أي شيء يصل إلى الفم يفطر، ووجدنا أن هذا يعني لو وصول إلى الشيء الطعام والشراب إلى الفم لا يفطر في حد ذاته، وإنما الذي يفطر هو وصوله إلى الحلق ثم إلى المعدة، وهذا الشيء يحصل في الاستنشاق، فالماء يصل عن طريق الأنف إلى الحلق وإلى المعدة، فإذا لا فارق بينهم. يقول لك لا فارق بين الشرب عن طريق الفم وبين المبالغة في الاستنشاق عن طريق الأنف، فكلاهما يفطر. يقول لو لم يكن عندنا نص في الاستنشاق لقسناه على الشرب وجعلناه مثله في الحكم. طيب هل الكلام هذا ينطبق على الكحل والتقطير؟ هو رأي شيخ الإسلام يقول لا، لا ينطبق هذا الكلام لا على الكحل ولا على التقطير. قال وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن، لأن الحقنة اللي قلنا المقصود هي الحقنة اللي عن طريق الشرج أو فتحة الدبر، فهذه يعني زي يدخلون أنبوب أو كذا ويسحبون يعني أكرمكم الله البقايا يعني براز وكذا وأشياء يعني محتبسة ويتأذى بها الإنسان، فالحقنة هي استفراغ ما في البدن. قال كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. الصحيح ان احنا نشبه الحقنة نشبهها بايه؟ نشبهها بمن شم شيئا سبب له اسهالا، او نشبهه بمن فزع فاصابه ايه؟ اسهال اطلاق ما في الجوف، فهو اشبه بهذا من تشبيه الحقنة بهذا اولى من تشبيهها بالمفطرات، وهي لا تصل إلى المعدة، كذلك يعني الحقنة في الموضع الذي توضع فيه ليست واصلة إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. طيب لو قال لك مداواة الجائفة، لو شخص انجرح في بطنه ووضعوا له دواء في بطنه والدواء هذا وصل إلى المعدة، فقال هذا لا يفطر لأنه لا يشبه الغذاء، إن هو جعل العلة في الطعام والشراب أنه يقوي البدن ويغذيه، وهذا الدواء ليس كذلك يعني. والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال الصوم جنة يعني حصن ووقاية، ماشي. قال وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع، قال بالجوع والصوم. قال فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، هنا يقصد التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر، اللي هو التقطير في الإحليل اللي هو تقطير دواء يعني للعلاج في العضو الذكري. قال ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق من الماء، يعني يقول إذن علة التفطير بالأكل والشرب أنه يغذي يتحول إلى دم غذاء، والغذاء يتحول إلى دم، الغذاء يتحول إلى دم فيقوي البدن، والصوم فيه تضييق لمجاري الشيطان والشيطان يجري مجرى الدم، والماء يقول الماء الذي يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مما يتولد منه الدم، قال لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف. يعني قال إيه؟ نظرنا إلى الأصل اللي هو الأكل والشرب ووجدنا فيه وصفا مناسبا للتعليل، وصفا مناسبا للتعليل اللي هو وصف التغذي والتقوي. فقال فلما ذكروا وصفا آخر ادعوا أنه هو العلة، وهو أنه نافذ إلى جوف أو داخل من منفذ. فلما ذكروا هذا الوصف وجدنا هذا الوصف معارضا بما هو أظهر في التعليل به، والحكم يعلق بأظهر الأوصاف التي تصلح للتعليل وبالوصف المناسب للتعليل. وهنا الوصف المناسب هو التغذي والتقوي وليس مسألة الوصول إلى الجوف. والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. فهنا المعارضة دي اللي هي من قوادح العلة، يسمى قوادح العلة اللي هي الأشياء التي تقدح في العلة. لو فقيه ادعى أن العلة الحكم هي كذا وكذا، فيأتي الفقيه الآخر ويقدح في هذا. فمن ضمن القدح اللي هو إثبات وصف آخر مناسب يمكن أن يعلق الحكم به، فيقول له إذن على أي أساس أنت اخترت هذا وتركت هذا؟ لماذا علقته؟ لا يصح الإنسان بالهوى كده يختار أحد الوصفين ويعلق الحكم به ويترك الآخر. لابد أن يثبت أن الوصف الذي اختاره هو الأنسب والأليق والأكثر تحقيقا لمقصود الشيء. فهنا عارضنا تعليلهم بأن العلة أنه نافذ إلى الجوف، ليست هذه العلة الوحيدة بحيث نسلم لهم، ليس هو الوصف الوحيد الصالح للتعليل. وجدنا وصفا آخر صالحا للتعليل وهو التقوي والتغذي، وهذا الوصف التقوي والتغذي يعني أنسب وأولى أن يعلق الحكم. قال الوجه الخامس، ما زال كل هذا في في الرد على القياس يعني الذي قاسه. الوجه الخامس من وجوه الرد على القياس، قياس الكحل على الطعام والشراب، أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق وهو أحد نوعي القياس، وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. يعني هنا موضوع الطرد والعكس، يعني هو يقول من شرط العلة أن تكون مضطردة وأن تكون منعكس. أن تكون مضطردة يعني حيثما وجدت العلة وجد الحكم، وأن تكون منعكسة يعني حيثما انعدمت العلة انعدم الحكم. فهو قال يعني أن ما تقدم كان بيرد عليهم من جهة الطرد، يعني يقول أن العلة التي ذكروها وجدت في أشياء أخرى ولم يوجد فيها الحكم، وهنا في هذا الوجه يريد أن يرد عليهم من جهة العكس اللي هو يقول يعني انعدمت العلة التي ذكروها في أشياء ومع ذلك وجد الحكم رغم انعدام الوصف الذي ذكروه في أشياء ومع ذلك وجد فيها الحكم. فمثلا الفقهاء يقولون مثلا إيه، مرات يوجد الطرد ولا يوجد العكس، فهذا يقدح في العلة، أن مثلا إيه يجي مثلا فقيه يعلق الحكم بوصف فيأتي الآخر ويقدح في هذا ويرد عليه، يقول له والله الوصف الذي ذكرته صحيح هو مضطرد، يعني عندما وجد الحكم، لكن يأتيه بمثال يقول له انتفى فيه الوصف ولم ينتفي الحكم، فدل على أن هذا الوصف غير صحيح. فمثلا إيه، لو قال لك، لو قال قائل مثلا لو فقيه يقول لا يصح التطهر بالخل، لا يصح التطهر بالخل، لماذا؟ يقول لأن الماء الذي يتطهر به يصاد منه السمك وإيه وينبت فيه الزرع، يصاد فيه السمك وينبت فيه الزرع، وهذا الوصف غير موجود في الخل، فبالتالي الخل لا يطهر، ليس مثل الماء، لأن الماء فيه أوصاف ليست في الخل. فممكن مثلا إيه يعارض هذا الكلام ويقال له مثلا الأحجار مثلا ممكن يتطهر بالحجر، مثلا يستنجى بالأحجار مثلا ويتيمم عليها مثلا، وهي لا ينبت فيها الزرع ولا يصاد فيها السمك ولا كذا إلى آخره. فهذا مما يقدح به. هذا الشخص ذكر وصفا، ذكروا برضو مثلا ان مثلا الفقهاء الحنفية، بعض الفقهاء الحنفية قال ايه، لا يجوز تقديم اذان الفجر على وقته. لماذا؟ قالوا لانها صلاة لا تقصر كالمغرب، لانها صلاة لا تقصر كالمغرب، والمغرب لا يقدم الايه، لا يصح تقديم أذانه على وقته، فكذلك الفجر لا يصح تقديم أذانه على وقته، لأن صلاة لا تقصر كالمغرب. فمثلا فقهاء آخرون قدحوا في هذا التعليل، ولكن علل بأنها لا تقصر. طيب قال لك ما صلاة الظهر والعصر هي صلاة إيه تقصر، ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها على وقتها. إذن العلة في عدم جواز تقديم أذان الفجر على وقته ليس أنه لا يقصر، لأن هذه العلة يعني المغرب ليس لها خصوصية في هذا الأمر، يعني فهذه يعني كونها لا تقصر قال لك ليست علة، لأنه حتى الصلاة التي تقصر لا يقدم أذانها عليها. إذن كونها تقصر أو لا تقصر هذا لا تأثير له في الفقه، لأننا وجدنا صلوات تقصر ولا يجوز تقديم أذانها عليها، الصلوات لا تقصر ولا يجوز أيضا تقديم أذانها عليها. يبقى إذن إيه؟ انعدمت العلة ووجد الحكم. فإذا يعني هذا قدح في هذا التعليل وفي العلة. فيقول وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا، فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الرواية المشهورة إلى هنا ينتهي الحديث، يعني عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها إن الشيطان يجري من ابن آدم، مرفوعا إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال بعضهم زاد في الحديث إيه فضيقوا مجاريه بالجوع، وجعلها من ضمن المرفوع يعني. قال وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. التصفيد اللي هو التقييد بالسلاسل يعني والربط بالسلاسل. قال فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، يعني يقول إن لسه معنى تصفيد الشياطين أنها يعني لا توسوس بالمرة ولا تمتنع من إيه، من يعني من تزيين السوء يعني بالمرة، ولكن لا تتمكن مما كانت تتمكن منه قبل إيه، قبل تصفيدها. يعني الشيطان هو مصفد فحركته محدودة وضعيفة يعني بسبب هذه الأصفاد والقيود، لكن قال لم يقل إن الشياطين تموت في رمضان، ولا يعني هي ما زالت موجودة أيضا، لكن هي أضعف مما تكون في غيرها. بل قال صفدت، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، يعني أذاها لم لا يمتنع بالمرة ولكن يضعف ويقل، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقص، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص. يعني يقول أن حتى تصفيد الشيطان وكفه عن الأذى قد يكون في حق بعض الصائمين أكبر من الشيطان يكف أذاه في حق بعض الصائمين أكثر مما يكف أذاه في حق صائم آخر، لأن الأول صومه أكمل، فكان تصفيد الشياطين في حقه أكبر وأتم. قال فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإذا هنا يقول لك التعليل أن الطعام والشراب يغذي البدن، والغذاء يتحول إلى دم، والدم يجري فيه الشيطان، وهذه المعاني وجدنا نصوصا ترشد إلى يعني ارتباط هذه المعاني بالصيام ومناسبتها للصيام، فالحكم يتعلق بهذا المعنى. ثم وجدنا أن الكحلة والحقنة لا يحصل منها لا تقوية للبدن ولا يتحول إلى دم ولا كذا، فإذا العلة غير موجودة في الكحل ولا في الحقنة، فلا يكون من المفطرات. نعم. المنكرات تفتح بها أبواب النار، صحيح، المنكرات تفتح بها أبواب النار، والطاعات تفتح بها أبواب الجنة. يعني المنكرات تفتح أبواب النار، الطاعات تغلق أبواب النار، المنكرات تفتح أبواب النار. قال فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، هنا يذكر إشكالا أو اعتراضا، قال قد يقول قائل طيب ما الكحل أيضا إيه ينزل إلى الجوف، وضع كحلا في عينه ممكن يشعر بطعمه في حلقه، وطالما بيدخل للحلق معناها يتحول إلى دم. قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما، يعني يتحول إلى دم ويتوزع على البدن. لو قال أن الكحل يتحول إلى دم، تحول الكحل إلى دم هذا مثل بخار، لو إنسان استنشق بخارا أو دهن دهنا على جلده، مادة دهنية دهنها على جلده فشربها الجلد، فيقول هذا التحول اليسير ليس هو المقصود، وإنما المقصود التحول إلى دم يتوزع على البدن ويتغذى به البدن ويتقوى وكذا. قال ونجعل هذا نعم ودخل المعدة كما تفضل ووصل إلى المعدة. قال ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات. قال كذا ممكن نجعله الوجه السادس من وجوه الرد على هذا القياس. الفرع الذي يتجاذبه أصلان، هذا يتعلق بيه اللي هي مسألة إيه؟ قياس الإيه؟ مش فاكر، قياس الشبه، اللي هو الفرع الذي يتجاذبه أصلان. فقال هذا الوجه السادس، يمكن أن نقول إن القياس في الكحل والحقنة قياس شبه، هذا فرع تجاذبه أصلان، أشبه الأكل والشرب من جهة أنه واصل إلى جوف أو نافذ داخل من منفذ، وأشبه البخور والدهن ونحو ذلك أنها فيه شبه منه. ثم وجدنا أن شبهه بالبخور والدهن أكبر من شبهه بالطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يتغذى به ويتحول في المعدة إلى دم، والبخور والدهن لا يتغذى به البدن ولا يستحيل دما. فالكحل والحقنة أشبه بالبخور والدهن، فبالتالي إلحاقها بالبخور والدهن أنها لا تفطر أولى من إلحاقها بالطعام والشراب. يعني الدرس كله كأنه تطبيق، يعني تطبيق عملي على أحكام القياس يعني والعلة وكده. طيب قال فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع اللي هي التغذية والتقوية والاستحالة دما في المعدة وكده. قال قال والوصول إلى المعدة والاستحالة دما. قال فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا. ممكن يرد على الشيخ الإسلامي يقول طيب أنت كلامك الآن بتقول إن اللي يفطر هو ما يغذي ويتقوى به البدن ويتحول إلى دم. قالت فيقولون الشيخ الإسلامي معنى كلامك أنه يجوز أن الإنسان يأكل ترابا أو يأكل حصن طالما أنها لا تغذي ولا تقوي. قيل يرد على هذا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكل، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. يقول أكل التراب والحصى الشيخ الإسلام يعني لا يسلم لهم أنه لا تطبخه المعدة، فيقول بل التراب والحصى تطبخه المعدة ويستحيل دما. هم برضو قالوا لا يستحيل دما، وقال لا يستحيل دما وتطبخه المعدة، لكنه مضر ومؤذي، فهو مثله مثل السم، ولذلك فهو أكل الحصى والتراب يقول هو محرم حتى على المفطر، لأنه يضر بدنه، يعني لا ضرر ولا ضرار، من باب أنه يضر بالبدن والإنسان لا يضر ببدنه. فقال فإذا كان تحريمه على المفطر فمن باب أولى تحريمه على الصائم، لأنه يضر ببدنه. وشبه ذلك قال لك مثل الزنا محرم على المفطر وعلى الصائم من باب أولى، لأنه إذا كان يفطر بالجماع الحلال للزوجة، إذا وقع في رمضان صار حراما ومفطرا، فالذي هو حرام في الأصل في غير رمضان أيضا يفطر به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه يعني ذكر مسألة، يعني قال قد يعترض على هذا بمن أكل خرزة أو حديدة، الأكل مثلا قطعة بلاستيك ولا حديد، فهذه بالمرة يعني لا تستحيل دما ولا تطبخ في المعدة نهائيا، تنزل كما هي ما بيتغيرش فيها أي شيء. فقال هنا يعني هذا يتجاذبه أصلان، يعني هل نقول إنه لا يفطر لأنه لا يغذي ولا يتقوى به البدن ولا يستحيل دما؟ التعليلات اللي ذكرها شيخ الإسلام غير موجودة في هذا. أو نقول إنه يفطر لأنه داخل في العموم، فهو أكل وشرب، كلوا واشربوا. قال في الآية إيه؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال كل ما إيه أدخله الإنسان عن طريق فمه فهو أكل أو شرب، فبالتالي فحتى لو بلع حديدة أو خرزة فهو يصدق عليه أنه أكل وشرب، فهو داخل في عموم النص. وبعدين قال أيضا هناك معنى اللي هو أن هذه الأشياء تملأ المعدة فيذهب عنه الجوع. فقال يعني حتى لو أكل حديد ولا أكل بلع حديدا ولا بلاستيكا ولا فسيذهب عنه الجوع، لأن هي تسد فراغ المعدة يعطي شعورا أو إحساسا بالجوع. لذلك كان يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته الكرام رضي الله عنهم عند الجوع ربما ربطوا حجرا أو حجرين يضع على البطن ويشدوا بحزام أو كده فيضغط على المعدة فيحس بالإيه؟ بامتلاء، يعني يذهب عنه الجوع. يعني الشباب المعدة إذا انضم بعضها إلى بعض فالشيخ يعني يرى أن الأرجح أنه يفطر، يعني من أكل حديدا ولا خرزا ولا رغم أنه لا يتغذى به البدن ولا يتحول إلى دم ولا كذا، يقول لكن هو يفطر لأنه داخل في عموم الأكل وأنه إيه يعني يملأ المعدة فيذهب الجوع وكذا، فهو يشبه الأكل من هذه الجانب. قال فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما. قلنا شرط العلة ما إيه؟ إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انعدمت انعدم الإيه الحكم. فإذا وجدت وجد الحكم هذا نسميه الطرد ولا العكس؟ إذا وجدت وجد الحكم الطرد، وإذا انعدمت انعدم الحكم هذا نسميه العكس. فهنا الشيخ الإسلام رحمه الله يعني مرات يفترض إيه استشكالا، يعني يقول ممكن يناقشه مناقش فيقدح في التعليل الذي ذكره لأنه غير منعكس. ممكن يجي شخص يقدح في التعليل الذي ذكره الشيخ الإسلام، يقول لو أنت قلت أن المفطر هو ما يغذي البدن ويقويه، فلو جاء الآن معترض واعترض على ابن تيمية رحمه الله قال له معناه أن ما لا يغذي البدن ولا يقويه لا يفطر. طيب الجماع لا يغذي البدن ولا يقويه وهو مفطر، والحيض لا يغذي البدن ولا يقويه وهو مفطر، إذن تعليلك بالتغذية والتقوية هذا إيه تعليل غير صحيح، لأنه انعدمت العلة وانعدم الإيه ولم ينعدم الحكم اللي هو التفطير. طيب فكيف يرد على هذا؟ قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس. أو الرد قال لك أصلا التفطير بالجماع والتفطير بالحيض هذا ثابت بالنص وبالإجماع، فمش محتاج إلى قياس أصلا حتى يناقش فيه. بل يجوز أن تكون العلل مختلفة. ثم قال لك رد آخر، أصلا المفطرات لا يلزم أن كل المفطرات علتها واحدة. هو كان بيتكلم عن علة التفطير بالأكل والشرب يسمى الصعوط اللي هو إدخال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف، فكان هو بيتكلم على الأكل والشرب والصعوط هذا اللي هو إدخال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف، فذكر أن علته التقوية والتغذية. قالت ليس بالضرورة أن هذه تكون علة كل المفطرات، ممكن هناك قسم آخر من المفطرات فيه علة أخرى. فإذا وجدت إذا بعض المفطرات وجدت فيها علة مناسبة فيقاس عليها ما أشبهها ويأخذ حكمها، والقسم الثاني من المفطرات قد تكون له علة أخرى فما وجدت فيها هذه العلة يلحق بها. فهو هنا سيذكر أن الجماع والحيض والاستقاءة والحجامة هذه فيها علة أخرى وهي إضعاف البدن، وهي قسيمة الأولى، حتى هذه العلة تعضد إيه؟ يعني المعنى الأول، يعني إذا إدخال ما يقوي البدن ممنوع وإخراج ما يضعف البدن بإخراجه ممنوع. سيذكر أن هذا من التوسط والاعتدال يعني في الشريعة، يعني هو مطلوب من الصوم يعني لا إفراط ولا تفريط، لا يغذي بدنه ويقويه، لأن هذا ينافي حكمة الصوم، لكن في نفس الوقت أيضا لا يخرج من بدنه ما يضعفه ويهنه، يعني ليس مطلوب الإفراط في الضعف والوهن بحيث ولا أيضا إذهابه بالمرة، يعني فالمطلوب هو حالة من يعني لا يقوي بدنه ويغذيه بالطعام والشراب، لكن في نفس الوقت لا يضعفه بإخراج ما بحيث يزيد في ضعفه على ضعف الصيام، يعني هو الصيام في حد ذاته في شيء من الإضعاف للبدن، فلا يزيد عليه بقى بإضعافه باستخراج ما يزداد به البدن ضعفا، فهذا يكون أيضا ممنوعا. قال: بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة. تحريم الطعام والشراب والفطر بالطعام والشراب له حكمة، اللي هو أن الطعام والشراب يقوي البدن ويغذيه، وهذا والصائم يتقرب إلى الله يعني بالبذل والتضحية وتحمل ألم الجوع يعني احتسابا لله تعالى، فهذه حكمة. وأما تحريم الجماع وكونه مفطرا هذا فيه حكمة أخرى، والفطر بالحيض لحكمة، ويمكن الحيض يكون له حكمة إما مثل الجماع أو يكون له حكمة أخرى. فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. الحيض هو عد الحيض من المفطرات، احنا ذكرنا يعني هناك خلاف لفظي او شكلي، هل نقول الحيض مفطر او يعني بعض الفقهاء لا يعد الحيض مع المفطرات، ولكن يعده عندما يذكر شروط وجوب الصيام وشروط صحة الصيام، فيذكر من شروط وجوب الصيام وصحته السلامة من الحيض، فإذا لم تكن المرأة سالمة من الحيض والنفاس بأن كانت حائضا او نفساء فهنا لا يجب عليها الصيام، ولو صامت لا يصح منها، لأن السلامة من الحيض والنفاس هو شرط لوجوب الصوم ولصحته أيضا. لكن لو عددنا الحيض من المفطرات فنقول هنا يتميز الحيض بأنه مفطر لكنه غير اختياري، لا يمكن أن تفعله المرأة باختيارها، وإنما يحصل عن غير اختيار منه. فإذا كما أن المفطرات منقسمة من جهة أنها منها ما يحصل باختيار العبد ومنها ما يحصل بغير اختياره كالحيض، فبالتالي لا مانع أن تكون عللها أيضا مختلفة، تكون علة القسم الأول غير علة القسم الثاني. قال: فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام. إذا نظرنا إلى المفطرات نجد عندنا الأكل والشرب والصعود، هذا فيه علة تقوية البدن وتغذية. القسم الثاني من المفطرات الجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام، هذه فيها علته. قال: كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى، قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى علق على هذا الموضع يعني تعليقا مهما، قال: الآن شيخ الإسلام ذكر أن كون الجماع مفطرا، ما العلة في كون الجماع مفطرا؟ فقال: أحد أمرين، إما أنه استفراغ لاستخراج مادة من البدن اللي هي المني، واستخراج هذه المادة يضعف البدن، وإما لأنه إحدى الشهوتين، لشهوة البطن والفرج، ودايما يأتي ذكرهما في النصوص، فشهوة الطعام وهناك شهوة الفرج، فالجماع أحد الشهوتين، والصائم مطلوب منه أن يدع شهوته لله تعالى، فكما أنه مطلوب منه ترك شهوة الطعام، مطلوب منه ترك شهوة الجماع. هل الشهوة هنا لغوية أو مصطلحية؟ نعم، إحدى الشهوتين، الطعام والسندريا على الشهوة. الشهوة لما تشتهيه النفس ما تهواه وتريده وتطلبه. هو ذكر. نعم، فالطعام شهوة والجماع شهوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. فهنا تعليق الشيخ ابن عثيمين يقول: طيب هل أي العلتين؟ يقول: الجماع يتجاذبه علتان، علة الاستفراغ وعلة الشهوة، فأي العلتين أقوى وأولى أن يعلق الحكم بها؟ الشيخ ابن عثيمين يرى أن تعليقه بعلة الشهوة أولى من تعليقه بعلة الاستفراغ. ما السبب؟ يقول: لأن الجماع قد يكون بلا إنزال، يعني لو أن شخصا جامع امرأته من غير إنزال، فهنا لو قلنا علة التفتيت بالجماع الاستفراغ، فإن هنا لو جماع بغير إنزال لم يخرج منيا ولم يضعف بدنه بإخراج المني، ومع ذلك فهو مفطر وهو أمر محرم، فلذلك يرى أن تعليقه بعلة الشهوة يعني أولى، حتى تشمل الجماع ولو كان بغير إنزال. بس ممكن الفريق الأول اللي هو بيعلق بعلة الاستفراغ أو كده، فيقول: ما يعني مرات مظنة الشيء تعطى حكمه، يعني أن الجماع هو مظنة لحصول الإنزال، فلذلك مرات ما هو مظنة، يعني ما يغلب على الظن أنه يتسبب في حصول الشيء من باب سد الذريعة، يعني فمرات يمنع ما يؤدي إلى المحظور، فيكون الاستفراغ او ما يؤدي اليه، فيكون منع ممكن يعني التعليق بالاستفراغ حتى لو كان بلا انزال، لانه يؤدي الى ذلك ومظنه له فاعطي حكمه. قال: فترك الانسان ما يشتهيه لله هو عباده مقصوده. ترك الانسان ما يشتهيه، ما تهواه نفسه، يتركه لله، هو عباده مقصوده يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. يعني كل من مقاصد العبادة ترك ما تشتهيه النفس تقربا إلى الله تعالى، لأنه يظهر حكمة من حكم الصيام اللي هو يعني تقديم محاب الله تعالى على محاب النفس، وهو برهان على أن الإنسان أشد حبا لله تعالى، فنفسه تحب أشياء والله تعالى يحب منه أن يتركها تقربا له، فهو يتركها تقربا إلى الله. وضرب مثالا بالمحرم في الحج والعمرة، يحرم عليه الطيب واللبس المخيط على قدر البدن وما اعتاده من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. كل إنسان إذا انبسطت نفسه في الشهوات ضعفت إرادته عن العبادات. قال: فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوات الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار. يقول: لأن شهوة الجماع أبلغ من شهوة الأكل، فكانت الكفارة فيه أعظم. طبعا هذا على قول الشافعية والحنابلة، ممن هي يفرقون بين الفطر بالجماع والفطر بغيره من المفطرات، لكن عند الحنفية والمالكية الكفارة مغلظة في أي مفطر تعمد تناوله. قال: يعني كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار. الظهار هو أن يقول أن يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها، ويقول لامرأته أنت علي كيد أختي أو كظهر أمي أو يدك علي كأختي أو كأمي أو كظهر أمي أو أختي. فالمظاهر وجبت عليه عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا، والجماع في رمضان كفارته مثل كفارة الظهر. فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه، أن يعتق رقبة أو ما يقوم مقامه ليصوم شهرين أو إطعام 60 مسكينا بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. يعني يقول الجماع يشبه الأكل من جهة ويشبه الحيض من جهة. يشبه الأكل من جهة أنه شهوة مثله، أن الأكل شهوة في البطن والجماع شهوة الفرج. ويشبه الحيض من جهة أنه استفراغ، وهذا استفراغ. فذكر يعني أنه فيه حكمتين، يعني فصار فيهما يعني في الحكمتين أنه شهوة كالأكل وأنه استفراغ كالحي، هذا المعنى. قال: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. انتقل يعني هنا إلى الكلام بقى عن يعني ما هي علة كون الحيض مفطرا. فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، الجور أي الظلم يعني الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات. الاقتصاد هو التوسط والاعتدال، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال. الوصال الإنسان يعني لا يفطر ولا يتسحر أو لا يطعم شيئا بين المغرب والفجر، فيصل صوم يوم باليوم الذي بعد. فالشرع نهى عن هذا، وكذلك الثلاثة النفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال: أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فيقول: إذا الشرع جاء بالاقتصاد يعني والاعتدال في العبادة. وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يفر إذا لاقى. يعني كان داود يجاهد في سبيل الله ولم يضعفه الصيام عن الجهاد. فإذا يعني هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا النوع من الصيام اللي هو أن يصوم يوما ويفطر يوما مستحب لمن كان لا يضعفه ذلك عن الجهاد بحيث يفر إذا لاقى. لا، لو هيؤدي إلى هذا الثبات في الجهاد وأن يكون بدنه يعني قويا قادرا على الجهاد أولى في هذه الحالة. والفقهاء قالوا في يعني في مراتب الصوم يعني أفضل مرتبة اللي هي أفضل الصيام صيام داود، فهذا صيام شطر الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. ثم يليه صيام ثلث الدهر. صيام ثلث الدهر هو صيام الاثنين والخميس، لأن الأسبوع 7 أيام صحيح، وإذا صام اثنين وخميس يعني 2 من 7 قريب من الثلث. وبعدين لما تيجي تحسب يعني مع صوم رمضان، يعني إذا أخرجت شهر رمضان، هذه رمضان 30 يوما، وتعد أيام الاثنين والخميس وتجمعها على في ال 11 شهرا وتجمعها على رمضان، يطلع ثلث العام. يعني بيصوم الاثنين والخميس مع صوم رمضان يجد أنه صام ثلث العام. فقال أيام البيض. طبعا من السنة أيضا صيام أيام البيض وأيام الستة من شوال وكذا إلى آخره، يوم عرفة وعاشوراء إلى آخره. فهو النبي عليه الصلاة والسلام اختار يعني هذه المرتبة اللي هي صوم الاثنين والخميس، يعني اللي هي صوم ثلث الدهر عليه الصلاة والسلام. فهو في الأصل يعني صوم نصف الدهر النبي عليه الصلاة والسلام جعله أفضل من صوم ثلث الدهر، لكن بهذا الشرط ألا يفر إذا لاقى. فإذا كان يخشى أن يضعف بدنه فالمرات المرجوح أو المفضول يصبح فاضلا، إذا كان يعني الصوم نصف الدهر يضعفه عن بعض العبادات التي قد يضعف عنها بسببه، فإذا لو انتقل إلى مرتبة ثلث الدهر وحافظ على عبادات أكثر مثلا تلاوة وجهاد وكذا، قد المفضول يصبح فاضلا. قال: فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. قال: فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات. قل شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس فيها آثار ولا أغلال، ولم يحرم لم تحرم فيها الطيبات، بل أحلت الطيبات. وذكر الآية الكريمة أن تحريم الطيبات على بني إسرائيل كان عقوبة لهم بسبب ظلمهم. وهنا أيضا تعليق يعني جميل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فعلق على هذا الموضع يقول يعني ما خلاصته أن الآية فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يتوعد من ظلم بمعاقبته بتحريم الطيبات. والتحريم قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا قدريا، بأن فلما ففي شريعتنا ليس هناك تحريم شرعي للطيبات، طيبات حلال، لكن قد يعاقب الظالم بأن يحرمه الله من الطيبات تحريما كونيا قدريا، بأن يبتليه بفقر أو مرض فيعجز معه عن تناول بعض الطيبات على سبيل العقوبة له، لأن الله قال عن بني إسرائيل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فمعناه وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، فمعناه أن الظلم والربا والصد عن سبيل الله أن صاحبه متوعد، والوعيد يعني مرده إلى الله سبحانه وتعالى: يعاقب من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فقد يعاقب يعني من ظلم بأن يبتليه الله بشيء يحرمه من الطيبات، بسجن أو مرض أو فقر أو غير ذلك. قال: بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فنهي عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. يعني إذا كان ممنوعا من أخذ ما يغذيه ويقويه وفي نفس الوقت يخرج ما في بدنه من غذاء وقوة، فهذا يعني يقول يعني هذا من الضرر والتعدي في العبادة. قال: والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره. فهذا يقول الخارجات منها نوع لا يقدر على الاحتراز منها، تخرج بطريقة لا إرادية، يعني لا يستطيع أن يمنعها من الخروج. هناك خارجات تخرج يعني باختياره لكنها لا يضره إخراجها، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين. يعني إنسان إذا ذهب باختياره وتبول أو قضى حاجته لا مانع من هذا، صحيح يعني هذا يخرج بإرادته، يعني أنه يذهب ليقضي حاجته باختياره، لكن لم يمنع منه الصائم لماذا؟ قال فإن خروجهما لا يضره، خروج البول والغائط يعني من الإنسان لا يضره، ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا زرعه القيء، إذا إنسان غلبه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، فهذا لا يفطر به. إذن يقول يعني حتى هذا قد يعترض على علة إخراج مثلا غذاء في البدن أو كذا، ممكن يقول لك طيب لماذا الاحتلام لا يفطر؟ لماذا من زرعه القيء لا يفطر؟ لماذا من قضى حاجته لا يفطر؟ ما هذا إخراج برضو أشياء كانت غذاء كان موجودا في البدن. فيقول لك لا، هناك فرق بين هذا وبين مسألة الجماع والحجامة إن هذه الأشياء إما أنها خرجت بغير اختيار الإنسان، الاحتلام بغير اختياره، من زرعه القيء هذا بغير اختياره، أو أنها خرجت باختياره ولكن خروجها ينفع البدن ولا يضره، زي إيه؟ خروج الأخبثين بالبول وقضاء الحاجة، البول والغائط، فخروج هذا لا يضر الإنسان بل ينفعه. وأما إذا استقاء، قال وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة. تعمد الاستقاء هذا إيه؟ يفطر الصائم، لأنه باختياره أخرج ما يتغذى به. وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. هنا أيضا هذا يعني فيه تعليل مسألة الاستمناء وأنه من المفطرات، كما هو يعني الراجح والذي عليه يعني جماهير الفقهاء والأئمة الأربعة، يقولون الاستمناء مفطر. فهنا التعليل أنه أنه مقيس على الجماع في أنه استفراغ لهذه المادة التي يعني بها بإخراجها يضعف البدن. قال والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته. فيقول الحائض منعت من الصيام لأنها يخرج منها الدم فيضعف بدنها، فلذلك تقضي الصوم في وقت آخر لا تكون فيه حائضا، بحيث لا يخرج منها هذا الدم الذي يضعفها خروجه. قال وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة. يقول لك طيب هنا إشكال، يعني يقول لك طيب المستحاضة أنه بيخرج منها الدم وهذا يضعفها، اللي هي التي يستمر بها خروج الدم يعني أكثر من نصف الشهر أو أكثر من أكثر الحيض، فهي تأخذ بأحكام الطاهرات، يعني تترك قدر عادتها أو الدم الذي تميزه باللون أو الكثافة أو الرائحة، فتترك فيه الصلاة والصوم والمعاشرة الزوج وكذا، ثم بعد ذلك تغتسل ثم تصوم وتصلي وتحل للزوج وكذا، وتأخذ أحكام الطاهرات رغم خروج الدم. فلماذا المستحاضة رغم خروج الدم ومع ذلك تصوم؟ فقال يعني بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن الاستحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كزرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. يعني هنا يقول هناك فارق بين المستحاضه والحائض، ان الحائض لها اوقات لا يخرج منها الدم فيمكنها ان تصوم فيها، اما المستحاضه فقد يستمر خروج الدم بها طيله الدهر، فليس هناك وقت اخر يمكنها ان تصوم فيه. ثم يقول ان الاستحاضه هذا شيء يعني غير اختياري، يخرج منها بغير اختيارها، فهو شبيه بالاحتلام وشبيه بمن زرعه القيء وكذا، فلذلك لا يفرق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ايضا له تعليق هنا، يقول يعني راي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان المستحاضه اذا اضعفها الصيام ولم تحتمله عملت معامله المريض الذي لا يرجى برؤه، فجاز لها الفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. يقول ان المستحاضه يعني قد يكون يخرج منها دم كثير، المستحاضات قد تكون الاستحاضه قطرات دم يسيره او كده، يعني لا يضعف بدنها وتقوى على الصوم، وقد تكون المستحاضه يخرج منها دم كثير بحيث يضعف بدنها ولا تقوى على الصوم. ففي هذه الحاله قال اذا كانت يستمر بها الاستحاضه معظم الشهر فتعامل معاملة المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، وإيه تطعم عن كل يوم مسكينا يعني. قال وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة. قال وطرد هذا، احنا قلنا الطرد اللي هو إيه، حيثما وجدت العلة وجد الحكم، ونريد أن نجعل هذا التعليل مضطردا. التعليل أن خروج الدم يضعف البدن فلذلك الحائض تفطر، فكذلك الحجامة فيها إخراج دم كثير تضعف البدن، فلذلك الحجامة من المفطرات لأنها تضعف البدن، ففيها نفس الحكمة أو نفس العلة التي لأجلها كان الجماع مفطرا وكان الاستقاءة مفطرة وكان الحيض مفطرا، فطرد هذا أن الحجامة تفطر، يبقى هذا كمان كأنه دليل من القياس، يعني أن الحجامة ورد فيها نصوص أحاديث أفطر الحاجم والمحجوب، وردت في ويقول أيضا من باب القياس، يعني مرات الحكم كله دليل من النص ودليل من القياس. فهنا الحجامة يمكن قياسها على يعني الحيض والجماع والاستقاء. الفصاد هو هنا يعني في عندنا حجامة وفي الشرط والفصاد، الشارط الذي يشرط والفاصد، فقالوا الشرط اللي هو شق العرقي طولا، والفصد شقه عرضا، الشرط طولا والفصد عرضا. مش عارف دكتور يعني هل في الطب كده ولا لغة الفصاد؟ سحب دم يعني، هو الشرط والفصاد هو كله سحب دم، بس كان الفقهاء السابقين يعني كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين يعني قالوا فرقوا بينهما، ان الشرط يكون شق طولي والفصاد العرضي يعني واستخراج الدم. وفي عندنا الحجامة هذه نوع آخر يعني. قال فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. وطبعا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الحجامة تفطر، ويرى أن الأحاديث أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم أنها محكمة غير منسوخة عند الإمام أحمد، ويأخذ بها ويرى أن الحجامة لا تفطر، وقال فيه 11 حديثا يعني أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 صحابي، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، ويرى أنه ليس منسوخا. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي رحمهم الله يقولون أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة. فشيخ الإسلام يعني رحمه الله يأخذ بما عليه الإمام أحمد أن الحجامة تفطر، ويقول الأحاديث كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. يعني في زمن الصحابة والتابعين كان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين ويمنعون الحجامة في رمضان. قال: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله تعالى. لكن يعني من المذاهب الأربعة فقط المذهب الحنبلي يعني هو اللي فيه تفطير بالحجامة. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا ذكر ثلاث صفات، يعني أن يكون من أهل الحديث، وأن يكون فقيها في الحديث، وأن يكون عاملا به. يعني فمن كان كذلك كان أخص الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هذه الصفات يعني تنطبق على الإمام أحمد وعلى إسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وأمثاله من الأئمة المجتهدين رحمهم الله، فهم أئمة فقهاء وفي نفس الوقت محدثون، وهم من أهل العمل بالحديث، يعني من أهل الورع والاجتهاد في العبادة. قال: والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وبعدين توسع جدا في تخريج الأحاديث وكده، يعني سنمر عليها بسرعة. يعني بالنسبة لهذا الحديث احتجم وهو صائم محرم، قال: وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. يعني يذكر المناقشات بين الأئمة الثلاثة والإمام أحمد في موضوع الحجامة، فالأئمة الثلاثة من حجتهم أنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، لكن الإمام أحمد قال وهو صائم، علل هذا اللفظ، يعني قال وهو صائم، هذه زيادة لا تثبت. وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وهنا من شرط صحة الحديث ألا يكون معللا، والتعليل يعني هذا قالوا شيء يعني هو مثل زي يعني السند يكون ظاهره السلامة، لكن الأئمة الحفاظ النقاد الكبار اللي هم يقال لهم أئمة العلل، وهم عدد محدود يعني من كبار حفاظ الحديث وأئمة، لكثرة حفظ للحديث وطرقه ورواياته، فمجرد أن يسمع حديثا فيه خطأ أو وهم أو سهو من الراوي رغم أن ظاهره الصحة يقول لك هذا الحديث أخطأ فيه فلان أو ليس من حديث فلان وصوابه كذا. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ ألف حديث، يعني يحفظ مليون حديث، وفي فتاواه رحمه الله يعني قال أفتى في 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا، يعني يسأل السؤال يقول حدثنا فلان عن فلان ويسوق فيها الحديث. فهذه المليون حديث، لكنه مع ذلك مثلا ما أخرج في مسنده حوالي 40,000 حديث تقريبا أخرجها في المسند، فأين بقية الأحاديث؟ لأنهم كانوا يعدون الطرق المختلفة للحديث، كل منها يسمى حديثا، يعني لو حديث الواحد له 100 إسناد، كل إسناد منها يسمونه حديثا. فكانوا يحفظون مثلا أحاديث فلان عن فلان، يعني هنا مثلا قال لك أحاديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس، يعني حتى طريقة الحفاظ لما كان تنظر المذاكرات اللي هي كانت بين الإمام أحمد وأبي زرعة رضي الله عنهما، وكذلك مثلا او بين احمد وابن معين او بين، كان مرات يجلسون الى الفجر، يعني مره حتى اجتمع جماعتهم من الحفاظ وقفوا على باب المسجد لغايه ما من العشاء لغايه ما اذن الفجر وهم على باب المسجد يجتهدون كل منهم ان يغرب على الاخر حديث، يعني ياتون مثلا كانوا يحفظون، يكون حافظ مثلا مرويات مقسم على ابن عباس، هم حافظين مروياته أحاديثه مثلا له 10 أحاديث 15 أحاديث زي ما هيجي يعني. قال حديث ميمون بن مهران عن ابن الإمام أحمد، وحديث ميمون بن مهران عن ابن عباس 15 حديث، هو حافظهم وعارفهم. فما يجي واحد يروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس حديثا غير ال15، حتى لو كان الراوي ثقة، يقول لك وهم فلان، أخطأ، هذا ليس من حديثه، لأنه عارف أحاديث فلان عن فلان كذا. فيظلون إيه، كل واحد حديث فلانا عن فلان، فكل واحد يذكر محفوظاته من هذه الأحاديث. وإذا أغرب أحدهم حديثا على الآخر، يعني زاد حديث الثاني كان ما يحفظوش، فكان يقول إيه أمله علي، ويجيب الورقة ويسمعه من صاحبه حتى يكتبه وكذا، يزيد حتى يحصروا يعني هذه الحديث أو كذا. فالعلة قال لك زي طريقة الصائغ، يعني لما تجيب له الذهب والسليم والذهب المغشوش، يعني في الصورة الذي لا يعرف يشوفه ما يستطيع يفرق بينهما. لو جبت له درهم أو دينار يعني ذهبي صحيح ودينار مغشوش، نفس الشكل ونفس اللون ونفس الوزن في الرؤية يعني. لكن تروح للصائغ بس مجرد يمسكه بيده ومرات حتى بالنظر إليه بس يشوفه كده، يقول لك لا هذا صحيح وهذا زائف وهذا مباشرة يعني، لأنه عنده خبرة من كثرة الميراث والميران يستطيع التمييز. لذلك كان الإمام أبو حاتم يعني وكان سأله كيف تعرف، يعني مرات يجيب له حديث إسناده ظاهره الصحة عن فلان، كلهم ثقات وظاهر السند الاتصال، فأول ما يسمعه يقول له لا هذا وهم فيه فلان، هذا ليس من حديثه. فقال له كيف تعرف هذا؟ قل يعني، فقال له آية ذلك أن تذهب إلى أبي زرعة فتسأله عنه فيقول لك ليس من حديثه، وتذهب إلى فلان فتسأله فيقول لك ليس. قال له علامة ذلك، عد له يمكن 10 من الحفاظ، قال له روح عد عليهم واحد واحد واسأله، كل واحد يقول لك هذا ليس من حديثه. المهم يعرفونها ويميزونها ويستطيع، لكن المبتدئ ما يعرف يعني، شايف السند ظاهره الصحة. فلذلك اشترطوا في صحة الحديث ألا يكون معللا. ولما نجد هؤلاء النقاد يعني يعلون الحديث ويقدحون فيه ويقول لك هذا وهم فيه فلان او ليس من مرويه ليس فلان، فهذا يعني من اسباب ضعف الحديث. طيب هنا قال مهنا رحمه الله: سالت احمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم المحرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إمام أحمد يقول أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا الحفاظ الكبار. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديث. قال الأثرم رحمه الله، مهنا والأثرم هؤلاء تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد رد هذا الحديث فضعفه، وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. قالت كتب يحيى بن سعيد الأنصاري ذهبت أيام المنتصر وحدث بهذا الحديث من كتب غلامه. وقال مهنا رحمه الله: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كل تلاحظون أسانيد أخرى، رضي الله عنه: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال هو خطأ من قبيل قبيصة. وسألت يحيى، مهنا يقول سألت يحيى اللي هو ابن معين من الحفاظ الكبار أيضا، عن قبيصة فقال رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. فبرضو إيه، سأل يحيى ابن معين عن قبيصة وقال رجل صدق، لكن هذا الحديث خطأ من قبلي. قال مهنا وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم، بس الرواية الصحيحة احتجم وهو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، عن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وهؤلاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما لا يذكرون فيه صائما. يعني هنا الإمام أحمد لما ذكر له بعض الأسانيد اللي فيها وهو صائم محرم، الإمام أحمد أجاب قال لك لا، الأسانيد التي يرويها الثقات من هم أوثق وأرجح، وذكر إيه سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذه الأسانيد التي أرجح وأوثق فيها احتجم وهو محرم، ما فيهاش كلمة وهو صائم، فقالك وهو صائم، هذه زيادة إيه غلط فيها إيه بعض الرواة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم كما ذكر الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتأولوا أحاديث، طيب، فيقول يعني هناك ألفاظ متفق عليها في الصحيحين، حديث احتجام النبي عليه الصلاة والسلام، وألفاظ انفرد بها البخاري وانفرد بها مسلم، فيقول اللفظ الذي يعني في الصحيحين وهو محرم، وفي ما رواه مسلم اقتصر في روايته على حديث ايه وهو محرم وليس فيه وهو صائم يعني، لكن كأن رواية وهو صائم لو حد عنده نسخة فيها تحقيق لأنها في البخاري يعني انفرد بها البخاري، يعني لفظ وهو صائم انفرد به البخاري بس لم يرد في رواية مسلم ولا في الروايات التي اتفق عليها الشيخان يعني. على كل حال الإمام مسلم يعني كان كما روي عنه يعني أنه بعد أن كتب كتابه عرضه على يعني على 5 من الحفاظ يعني، فكل حديث أعلوه أخرجه من الصحيح، فبعد أن كتب كتابه عرضه على مشايخه يعني، عرضه على أحمد بن حنبل وعلى سعيد بن منصور، وعرضه على أبي زرعة، وعرضه على 2 آخرين يعني إن شاء الله نراجعهم، فعرضه على 5 من الأئمة الحفاظ، وكل حديث أعله واحد منهم أخرجه من الصحيح يعني، فلم يخرج إلا ما اتفقوا على تصحيحه يعني. وهذا الحديث اللي هو فيه صائم هذا مما أعله الحفاظ لم يرويه مسلم. قال: وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان، وقولهم أفترى لسبب آخر. يعني يقول لك كيف يجيب الحنفية والمالكية والشافعية عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال لك بعض فقهاء المذاهب قال لك النبي صلى الله عليه وسلم مر على حاجم ومحجوم، قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال كان يغتابان الناس، فقال إيه أفطر الحاجم، لأن الغيبة وردت فيها أحاديث أنها تفطر، لكن قالوا التفطير هنا يعني ليس تفطيرا حسيا بمعنى أنه يقضي الصوم أو كذا، لكن بمعنى أنها تذهب ثواب الصوم يعني وتضيع أجره وتضيع ثوابه، لكن ليس بمعنى أنه يبطل صومه ويقضيه وكذا يعني. فقالوا لعل هذين الحاجم والمحجوم كان يغتابان الناس، فلذلك قال إيه أفطر الحاجم والمحجوم، يعني الرجلين المعينين اللذين قال فيهما هذا الكلام كان يغتابان. وقيل إيه أفطر الحاجم والمحجوم لسبب آخر، لعلهما تناولا مفطرا آخر فأفطر به وليس لأنهما احتجما مثلا. وهذا يعني دائما برضو مسألة يعني من العلة المنصوصة عندما يأتي الإيه الوصف المشتق في السياق، زي مثلا إيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فلما يجي هنا الوصف الزانية والزاني أو الوصف المشتق اللي هو والسارق والسارقة، ثم يأتي تعليق الحكم بهذا الوصف معناه أن علة قطع اليد هي السرقة، وعلة الجلد هي الزنا. فلما هنا يجي يقول أفطر الحاجم والمحجوم، معناه أن علة الفطر هي أنه حاجم أو أنه محجوم، طالما تعتبر هذه علة منصوصة. فلما يجي واحد يقول لك لا، يعني هو أفطر الحاجم والمحجوم لسبب آخر، يعني مش لأنه حاجم ولا لأنه محجوم، فهذا يعني يشبه زي اللي يقول لك يعني السرقة والسرقة فاقطعوا أيديهما إذا فعل شيئا آخر غير السرقة. لا، هو طالما قال والسارق والسارقة معناه أن هذه هي علة الحكم، ما ينفعش نقول اقطعوا أيديهما لسبب آخر ولعلة أخرى ونبدأ نستنتج بقى علة أخرى. لا، هي العلة هي نفس الوصف المشتق الذي اقترن بالحكم في النص. فهنا قال: وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ. يعني يبقى إذن إيه اعتراضات الأئمة الثلاثة على موضوع الحجامة، فريق منهم قال لك عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بس قال لك الدليل هذا يعني تكلم أنه حديث معلل وكذا. ناس تانيين قال لك أفطر الحاجم والمحجوم لسبب آخر غير الحجامة، قال هذا كلام ضعيف. لكن أجود شيء أن يقال الفطر بالحجامة منسوخ، إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. لكن أيضا حتى هذه يعني دعوة النسخ شيخ الإسلام سيناقشها يعني ويثبت أن الفطر بالحجامة لم ينسخ. مش عارف تحب دخل وقت العشاء، خلاص ممكن نخلي المرة الجاية إن شاء الله نختم الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله، نكمل الكلام على الحجامة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.